بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الحضور، أيها الأخوة المتابعون على الموقع، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نلتقي هذه الليلة بهذا اليوم الثلاثاء 9 من شهر ربيع الثاني من العام 26 بعد 400 للهجرة في درسنا 10 من شرح مختصر الصواعق. والواقع ان ابن القيم رحمه الله في هذه الموسوعة العلمية الهامة جدا يكاد يكون متفردا في سعة عرضه وسعة مناقشته. نعم، هو تلميذ للشيخ الإسلام، ولكنه في هذا الكتاب أجاد وأفاد بما يظهر عقول من يقرأ هذا الكتاب. ولا أظن أن أحد من النفاح على شتى طوائفهم سيقرأ كلام ابن القيم وهو يريد الحق إلا وبإذن الله يرجع له. أما المكابر فلو أتيته بأدلة كالشمس سيبقى المكابر مكابر. قال الشيخ رحمه الله: فصل في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته. هذا عنوان فقه فيه، ما دام أن المتكلم أكمل الناس علما وأكملهم فصاحة وأكملهم بيانا، فهل يعقل مع توفر هذه الشروط الثلاثة أن يطلب منك أن تفهم خلاف ما أراد في كلامه؟ هذا من المحال. قال رحمه الله: ويكتفى من هذا الفصل بذكر مناظرة جرت بين جهمي وسني حدثني بمضمونها شيخنا عبد الله ابن تيمية. الإمام عبد الله ابن تيمية هو شقيق شيخ الإسلام، والأسرة كلها أسرة علم. أسرة آل تيمية هذه أسرة كتب الله لها القبول والعلم، ولكن العالمية الضخمة للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم غطت على سمعة إخوانه وغطت على سمعة والده، مع أن والده من كبار فقهاء الحنابلة، وغطت على سمعة جده وهو المجد بن تيمية صاحب كتاب منتقى الأخبار الذي شرحه الإمام الشوكاني في نيل الأوتار. فإذا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية لا ينصرف الذهن إلا إلى أحمد بن عبد السلام، لكن الأسرة كلها أسرة علم، وهذا من الأسرة، هذا شقيق شيخ الإسلام عبد الله ابن تيمية. يقول الكلام الآن الذي ينقله ابن القيم: المناظرة اللي جرت بين جهمي وسني، ينقلها لابن القيم شيخه عبد الله ابن تيمية، أنه جمعه وبعض الجهمية مجلس، فقال الشيخ، من الشيخ هنا؟ عبد الله ابن تيمية: قد تطابقت نصوص الكتاب والسنة والآثار على إثبات الصفات لله، وتنوعت دلالتها أنواعا توجب العلم الضروري بثبوتها وإرادة المتكلم اعتقاد ما دلت عليه، والقرآن مملوء من ذكر الصفات، والسنة ناطقة بما نطق به القرآن، مقررة له مصدقة له، مشتملة على زيادة في الإثبات، فتارة يذكر الاسم أو يذكر الاسم الدال على الصفة كالسميع البصير العليم القدير العزيز الحكيم، وتارة يذكر المصدر وهو الوصف الذي اشتقت منه تلك الصفة كقوله أنزله بعلمه، وكقوله إن الله هو الرزاق بالقوة المتين، وقوله إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقوله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقوله في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وقوله أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، وقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات ونحوه. وتارة لذكر حكم تلك الصفة كقوله قد سمع الله إنني معكم أسمع وأرى، فقدرنا فنعم القادرون، علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم ونظائر ذلك. ويصرح في الفوقية بلفظها الخاصة وبلفظ العلو والاستواء، وأنه في السماء، وأنه ذو المعارج، وأنه رفيع الدرجات، وأنه تعرج إليه الملائكة وتنزل من عنده، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأن المؤمنين يرونه بأبصارهم عيانا من فوقهم إلى أضعاف أضعاف ذلك ما أقرأ الآن يضع تحت خط، مما لو جمعت النصوص والآثار فيه لم تنقص عن نصوص الأحكام وآثارها. هذه المناظرة مناظرة قيمة سلك ابن القيم رحمه الله في كثير من كتبه هذا المسلك، لأنه مسلك محبب وللنفوس ولع في معرفة نتيجة الحوار، فحين يصبح الكلام بين اثنين ويكون هناك حوار وجدال، المشاهد أو الحاضر أو المستمع يتطلع إلى رؤية الحوار انتهى على أي شيء، فأسلوب الحوار لا شك أنه أسلوب مشوق. هذا عبد الله ابن تيمية رحمه الله ذكر لهذا الجهمي أخذا من العنوان أنه متكلم مع كمال علمه وكمال فصاحته وكمال بيانه ونصحه، قال هذه النصوص وردت في القرآن على هذا الوجه، ووردت أضعافها أضعافها في السنة، لأنه ما يخفاكم أن النصوص في السنة أيضا كثيرة جدا. هل الله تبارك وتعالى طلب من خلقه في هذه النصوص أن يفهموها على ظاهرها الذي خوطبوا به في لغة العرب ونزل به القرآن، أم طلب منهم صرف أفهامهم إلى معاني أخرى؟ لا شك أن الله طلب من عباده أن يفهموا هذه النصوص، خاصة الشيء الجلي منها مثل قضية النزول والطلوع أو النزول والصعود، الاستواء واليد، الغضب، الرضا، إلى غير ذلك. هذه أمور لا يمكن أن يجادل فيها اثنان من أصحاب العقول السليمة أن الإنسان يفهم معناها حين يسمع النص ينطق بها لأول وهلة، ثم يريد الشيخ عبد الله بن تيمية رحمه الله أن يقرر قضية حاول المبطلون والنفاة الروغان عنها كثيرا. هذه القضية هي أن النصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة لا تنقص عن نصوص الأحكام. المبطلون يقولون لا، هي نصين ثلاثة أربعة خمسة، أما البقية ما فيها إشكال بيننا. قال الشيخ لا، أولا آيات الأحكام كم هي يا أخوانا؟ حدود 500 آية. آيات الأحكام حدود 500 آية. عبد الله بن تيمية يقول لن تنقص آيات الصفات ونصوصها عن آيات الأحكام. والعجب أن ابن القيم سيقول في الدرس القادم إن شاء الله أن نصوص الصفات تزيد على 1000 نص. أفتكون قضية بهذه الكثرة إذا كنتم مسلمين بأن نصوص الأحكام وهي 500 آية لا بد من العمل بها. كيف يأتي ما يقرب من 500 نص في توحيد الأسماء والصفات ولا تريدون العمل بها أو صرفها عن ظواهرها؟ إن هذا مما لا يقبل أن يقال في الشرع على الإطلاق. قال: ومن أبين المحال وأوضح الضلال حمل ذلك كله على خلاف حقيقته وظاهره ودعوى المجاز فيه والاستعارة، وأن الحق في أقوال النفاة المعطلين وأن تأويلاتهم هي المرادة من هذه النصوص، إذ يلزم من ذلك محاذير 3 لا بد منها، وهي القدح في علم المتكلم بها أو في بيانه أو في نصحه. يعني إذا قلتم أن نصوص الصفات ليست على ظاهرها، معنى هذا أنه يلزمكم 1 من 3 أو تلزمكم 3 مجتمعة: القدح في علم المتكلم، القدح في بيانه وفصاحته، القدح في نصحه. وتقرير ذلك أي يقال مكتوب عندكم أنه، وفي الهامش هذه بالمناسبة تهم طلبة العلم الذين سيشتغلون في التحقيق في رسائل الماجستير والدكتوراه وغيرها، دائما يا إخوة في البحث العلمي مفروض أن المحقق ما فوق الخط، اللي الخط اللي يفصل بين الهامش ولا هذا اللي هو النص اللي فوق، أنك كمحقق أن تخرجه إلى أقرب مراد المؤلف، والفروقات أو المرجوحات هي اللي تحطها في الهامش، لكن الناس يتفاوتون. هنا المحقق أنا استدركت عليه أيضا كم موقع، هنا في رقم 8 الصواب هو اللي في الهامش، فلا يستقيم أن تقول وتقرير ذلك أنه يقال، لا صوابها تقول وتقرير ذلك أن يقال، هذا الأرجح من أنه يقال. يعني الآن لازال الكلام لعبد الله ابن تيمية، كيف يا ابن تيمية تقول إنه ما دام إنهم لن يسلموا بهذه النصوص على ظاهرها يلزم من ذلك قواعد 3؟ هو الآن يقول سأقرر ذلك كيف يقول. قال: وتقرير ذلك أن يقال إما أن يكون المتكلم بهذه النصوص عالما أن الحق في تأويلات النفاة المعطلين أو لا يعلم ذلك. هذا يا أخوة يؤكد في الدرس الماضي وفي هذا الدرس وفي القادم وفي دروس كثيرة جدا على دلالة الالتزام، وأنها من أقوى ما يستخدمه طالب العلم في مناقشة المطلين. ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ لكنه لازم له، مثل ما ضربنا كلمة الخالق. الخالق تتضمن الدلالة 3: دلالة المطابقة، دلالة الالتزام، دلالة التضمن. دلالة الخالق، لفظ الخالق تدل على الله بالمطابقة، من ينطبق عليه أنه الخالق؟ من هو؟ الله جل جلاله. وكلمة الخالق تدل على صفة الخالقية لله بالتضمن، أن الخالق لا بد إيش؟ لا بد أن يخلق، فهي تدل على دلالة التضمن على دلالة اللفظ على جزئي معناه، كلمة صفة الخلق أو الخالقية جزء من اسم الخالق، فدلت الخالق على الله بالتضمن ودلت عليه بالمطابقة. كيف تدل عليه بالالتزام؟ دلالة الالتزام دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ، أنا عندنا كلمة الخالق المعنى، دلالة الالتزام خارج كلمة الخالق لكنها لازمة له. الخالق لا بد أن يكون إيش؟ قادر، لا بد أن يكون عليم، لا بد أن يكون قوي، لا بد يعني صفات كثيرة جدا، فكل صفة تلزم للخالق هذا اللي نسميها دلالة الالتزام أو اللزوم، هي دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ لكنه لازم له. الشيخ هنا عبد الله بن تيمية أخذ في مناقشة هذا الجهمي بإفحامه عن طريق دلالة اللزوم أو الالتزام، وهي إما أن يكون هذا المتكلم بهذه النصوص عالما أن الحق في تأويلات النفاة المعطلين أو لا يعلم ذلك. طيب، فإن لم يعلم ذلك كان ذلك قدحا في علمه، ما دام من الحق في تأويلاتكم والله تبارك وتعالى أو رسوله لا يدرون عن هذا ولا يعلمونه، إذن هذا قدح في علم الله وفي علم رسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان عالما أن الحق فيها فلا يخلو إما أن يكون قادرا على التعبير بعباراتهم التي هي تنزيه الله بزعمهم عن التشبيه والتمثيل والتجسيم، وأنه لا يعرف الله من لم ينزه الله بها، أو لا يكون قادرا على تلك العبارات. لاحظ كيف أخذ في تفسير دلالة الالتزام. أول شيء قال هل الله يعلم أن الحق في تأويلاته ولا لا يعلم؟ إن قلت إنه لا يعلم فهذا قدح في علمه وصف له بالجهل، تعالى الله عن ذلك. فعند يقول لا، ما يمكن يقول إن الله لا يعلم. لا، قال طيب إذا يعلم، إذا كان يعلم هل هو قادر سبحانه أن يعبر بتعبيركم الذي ترون أنتم إنها الحق وأنها التوحيد وأن هذا هو تنزيل الله وأن هذا الذي يجب لله، هل هو قادر أو ليس بقادر؟ فإن لم يكن قادرا على التعبير بذلك اللي هو كلامكم لزم القدح في فصاحته، وصار كلامكم أحسن إيش؟ وأفصح من كلامه. وكان ورثة الصابئة وأفراخ الفلاسفة وأوقاح المعتزلة والجهمية وتلامذة الملاحدة أفصح منه وأحسن بيانا وتعبيرا على الحق. وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة، أو مما يعلم بطلانه بالضرورة أولياؤه وأعداؤه موافقوه ومخالفوه، فإن مخالفيه لم يشكوا أنه أفصح الخلق، ولم يشكوا فإن مخالفيه لم يشكوا أنه أفصح الخلق. من المراد هنا؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأقدرهم على حسن التعبير بما يطابق المعنى ويخلصه من اللبس والإشكال، وإن كان قادرا على ذلك ولم يتكلم به وتكلم دائما بخلافه كان ذلك قد حن في نصحه. وقد وصف الله رسله بأنهم أنصحوا الخلق لأممهم، فمع النصح والبيان والمعرفة التامة كيف يكون مذهب النفاة المعطلة أصحاب التحريف هو الصواب، وقول أهل الإثبات أتباع القرآن والسنة باطلة؟ إذن لاحظوا أيها الإخوة أن الشيخ رحمه الله، وهنا ينتهي كلام عبد الله بن تيمية، كيف استخدم دلالة الإلزام؟ إما أن يكون الله يعلم من الحق في كلامهم أو لا يعلمه. إن قالوا لا يعلم فقد وصفوا الشارع بالجهل، وإن كان يعلمه طيب هل هو قادر على التعبير به ولا ليس قادر؟ وإذا كان قادر فما الذي منعه؟ ما غير هذه النصوص اللي مرت معنا وجاب تأويلاتكم وحطها في الكتاب والسنة؟ شو اللي يمنع؟ والجميع يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقوه ومخالفوه اتفق على فصاحته صلى الله عليه وسلم وعلى علو بيانه، وهو الذي كان صلى الله عليه وسلم يكرر الكلام 3 مرات حتى يفقهه السامع، وكان يخاطب عربا أقحاح، وكانوا من الصراحة والوضوح في مناقشته ومجادلته بما أمثلت به كتب السيرة. لو أن واحدا منهم سواء من آمن به أو من كفر وعانده، لو أنه طرأ على واحد من هؤلاء المؤمنين والمشركين في عهد صلى الله عليه وسلم ما طرأ على أذهانكم من هذه المعاني لقال يا محمد، إذا كان من المشركين أو إذا كان مؤمن، قال يا رسول الله لمن نص الفلاني لا يكون كذا ولمن نص الفلاني لا يكون كذا. ولكن هذه قضية اتفق عليها الخلق، ما ناقشوا لا في فصاحته ولا في بيانه ولا في نصحه صلى الله. وكيف وربه قد وصفه سبحانه بأنه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فلم يبق لكم إلا أن تسلموا وتدعوا بالحق. هذه المناظرة ذكرت ابن القيم موقف صار له هو شخصيا، لكن القضية مشابهة للمناظرة اللي صارت بين الجهمي وبين عبد الله. قال المصنف اللي هو ابن القيم: وقريب من هذه المناظرة ما جرى لي مع بعض علماء أهل الكتاب، وأفضى بنا الكلام إلى ذكر مسبة النصارى لرب العالمين سبة ما سبه إياها أحد من البشر. فقلت له، الكلام الآن من المتكلم؟ ابن القيم: وأنتم بإنكاركم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قد سببتم الرب تعالى أعظم مسبة. طرده ابن القيم يا إخوة سيستخدم دلالة الإلزام. كيف؟ يقول هذا اليهودي إحنا سببنا. قال نعم أنتم سببتم الله، ونعم سببتم الله أعظم مسبة. قال وكيف ذلك؟ فقلت لأنكم تزعمون أن محمدا ملك ظالم ليس برسول صادق، وأنه خرج يستعرض الناس بسيفه. لاحظ انتشار السيف، انتشار الإسلام بالسيف. ترى الفرية هذه اللي يرددها الآن العلمانيون واليهود والنصارى والمستغربون والمنافقون، انتشار الإسلام بالسيف والإرهاب، تراها قديمة. وهو ابن القيم في القرن الثامن يذكر لك هذا الكلام، أن اليهود والنصارى كانوا يقولون أن رسولكم نشر دينه بالسيف. فالفرية ليست جديدة، حتى يعلم طلبة العلم ويعلم كل مؤمن ويعلم كل موحد أن عداوة اليهود والنصارى للمسلمين عداوة راسخة أصيلة في أجيالهم وعروقهم، جيلا بعد جيل وقرن بعد قرن على مدى الدهر كله. لا يمكن أبدا أن يتخلوا، مهما تغيرت النظم أو تغيرت الألوان أو تغيرت الرايات، سيبقى اليهودي يهودي والنصراني نصراني، وستبقى عداوتهم لهذا الدين ولرسوله ولأتباعه إلى قيام الساعة. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال اليهودي أو هذا الكتابي كيف؟ قال ابن القيم: فقلت لأنكم تزعمون أن محمدا ملك ظالم ليس برسول صادق، وأنه خرج يستعرض الناس بسيفه فيستبيح أموالهم ونسائهم وذرارهم، ولا يقتصر على ذلك حتى يكذب على الله ويقول: الله أمرني بهذا وأباحه لي، ولم يأمره الله ولا أباح له ذلك، ويقول: أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، وينسخ شرائع الأنبياء من عنده ويبطل منها ما شاء ويبطي منها ما شاء. هذا كله لا زال الاتهام ممن؟ من أهل الكتاب أو من هذا اليهودي الذي كان يحاور ابن القيم. وينسب ذلك كله إلى الله تعالى، ويقتل أولياءه وأتباع رسله، ويسترق نساءهم وذريتهم. فإما أن يكون الله، الآن بدأ ابن القيم يناقش هذا، فإما أن يكون الله تعالى رائيا لذلك كله عالما به أو لا. أنت الآن تتهم نبينا بهذا؟ نحن نسألك، هل الله رأى هذه الأفعال من محمد صلى الله عليه وسلم أم لم يرها؟ فإن قلتم إن ذلك بغير علمه واطلاعه، نسبتموه إلى الجهل والغباوة، وذلك من أقبح أنواع السب. وإن كان عالما به، فإما أن يقدر على الأخذ على يديه ومنعه من ذلك أو لا يقدر. فإن قلتم إنه غير قادر على منعه، نسبتموه إلى العجز. من هو ضمير نسبتموه من؟ الله، نسبتموه إلى العجز. وإن قلتم بل هو قادر على منعه ولم يفعل، نسبتموه إلى السفه والظلم. شفت العزام كيف حشر حشر؟ وهذا وهو من حين ظهر اللي هو المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه ربه يجيب دعاءه ويقضي حوائجه، ولا يقوم له عدو إلا أظفره به، وأمره من حين ظهر إلى أن توفاه الله تعالى يزداد على الليالي والأيام ظهورا وعلوا ورفعة، وأمر مخالفيه لا يزداد إلا سفولا واضمحلالا، ومحبته في قلوب الخلق تزيد على ممر الأوقات، وربه تعالى يؤيده بأنواع التأييدات. هذا وهو عندكم من أعظم أعدائه وأشدهم ضررا على الناس، فأي قدح في رب العالمين وأي مسبة له أعظم من ذلك؟ واضح يا إخوان؟ لأنه هل يعقل لو أن رسول الله عدو لله أن يؤيده ويناصره ويظهر دينه ويعلي كلمته ويجيب دعوته؟ طيب، قال: فأخذ الكلام منه مأخذا، وقال: حاشا لله أن نقول فيه هذه المقالة، بل هو نبي صادق، كل من أتبعه فهو سعيد، وكل منصف منا يقر بذلك، ويقول: أتباعه سعداء في الدارين. قلت: فما يمنعك من الظفر بهذه السعادة؟ يعني وش اللي جعلك يهودي ما تسلم؟ قلت: فما يمنعك من الظفر بهذه السعادة؟ فقال، شوف كيف الالتواء: وأتباع كل نبي من الأنبياء فأتبعوا موسى أيضا سعداء. قلت فإذا أقررت أنه نبي صادق وقد كفر من لم يتبعه، فإن صدقته في هذا وجب عليك اتباعه، وإن كذبته فيه لم يكن نبيا، فكيف يكون أتباعه سعداء؟ فلم يحر جوابا وقال حدثنا في غير هذا. حاص حاص من الحق لما أقيم عليه. أيها الأحبة، هذا وهذه المحاورة، هاتين المناظرتين بين عبد الله ابن تيمية شقيق شيخ الإسلام وبين شمس الدين العلامة ابن القيم رحمه الله مع هذا الكتاب، تبين بجلاء أهمية دلالة الإلزام في إقامة الحق على الخصم. ولا شك أن من وسائل التربية العلمية الشرعية لطالب العلم الشرعي الذي يهيئ نفسه للرد على أهل الباطل ولدمغ وإزهاق شبهاتهم أن يتعلم وأن يحفظ مثل هذه الأساليب، فإنها تنطبق على هذا الأمر وعلى غيره. فأي معنى من معاني الشريعة أو العقيدة وجدت فيها مخالفا، يمكن أن تستخدم هذا الأسلوب، إما أن تقول إن الله يعلم هذا أو لا يعلمه، علمه وسكت عنه وعجز مثل ما ذكر الشيخ، وإذا كان جاهلا فقد ادعيت أن من خلقه من يعرف شيء لا يعرفه الله تبارك وتعالى أو يعرفه رسول صلى الله عليه وسلم. سينتقل الشيخ إلى قضية هي من أوضح ما ورد في هذا الكتاب، في قول الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل بالمدكر. وأنا أذكر لكم حادثة مرت بي شخصيا في هذه المسألة. فلقد صليت وذكر لي إمام في بلدة من بلدان مملكتنا أن فيها رجل أعجمي إمام مسجد، فذهبت وكان في صلاة جهرية، فصليت وراءه وسمعت قراءة من أمتع ما سمعت في حياتي. فلما انتهت الصلاة ذهبت إليه وسلمت عليه، فأردت فقط أن أتفاهم معه، فوالله ما أحرى جوابا في أن يكلمني بكلمة، مع أنه في القراءة والذي لا إله غيره ما تلحظ عليه ولا تقيمها إلا أنه عربي طعس في مخارج الحروف وفي تجويدها وفي كل أحكامها، أن تجزم أنه عربي طعس. هكذا يؤدي القرآن. ولما كلمت فقط في بعض الأمور كيف الحال، أمور بسيطة جدا، ما عرف يجاوبني. أليس هذا إخوة من تيسير الله لهذا الذكر ومن حفظ كتابه سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنه لحافظون. ولذلك أقول بهذه المناسبة، هؤلاء المجرمين الذين هم حديث العالم اليوم في من دنسوا المصحف في كون سلام وغيره، إنما يرجع هذا الأمر بعزة الإسلام وخروج أنصاره من غفلتهم، وباللعنة والإدبار والمحق والغضب على كل من دنس كتاب الله. وإن الله تبارك وتعالى من سننه الثابتة في كونه أنه إذا أراد إهلاك أمة أمهل لها في الطغيان أن تصل إلى الدرجة التي إذا وصلتها استحقت القصم، مصداقا لقوله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي قوله تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا وصلوا القمة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. سيبقى هذا الكتاب محفوظا بحفظ الله له، وإن من حفظ الله له وتيسيره للذكر أن ترى من الأعاجم من لا يعرف العربية أن يركب 4-5 جمل تركيبا سليما، بينما إذا قرأ كتاب الله كأنك تسمعه كأنما أنزل. وهذا أيضا من الإعجاز الرباني الذي أوجده الله تبارك وتعالى، والتحدي في البشرية في بقاء هذا الكتاب إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى رفعه حين قيام الساعة. الشيخ رحمه الله سيقول: هذا القرآن الذي يسر للذكر، ما تذهبون إليه أيها النفاة والمؤولة ينافي هذا التيسير. على كلامكم، ما دام كل صفة وكل كلمة جاءت في توحيد الأسماء والصفات تقول لا تعملها على ظاهرها، يا أخي ما أصبح هذا القرآن ميسر، يسار معسر، هو سيلزمه بهذا. يقول الشيخ رحمه الله: فصل في بيان أن تيسير القرآن للذكر ينافي حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره. أنزل الله الكتاب شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ولذلك كانت معانيه أشرف المعاني وألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها، كما وصفه الله تعالى بقوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالحق هو المعنى والمدلول الذي تضمنه الكتاب، والتفسير الأحسن هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق فهو تفسيره وبيانه. والتفسير أصله من الظهور والبيان، ويلاقيه في الاشتقاق الأكبر الإصفار، ومنه أسفر الفجر إذا أضاء ووضح، ومنه السفر لبروز المسافر بالبيوت، ومنه السفر الذي يتضمن إظهار ما فيه من العلم الأسفار. فلا بد أن يكون التفسير مطابقا للمفسر مفهما له، أو للمفسر مطابقا للمفسر مفهما له. ولا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلام الله سبحانه، ولهذا سماه الله بيانا، وأخبر أنه يسره للذكر، يسر ألفاظه للحفظ ومعانيه للفهم وأوامره ونواهيه للامتثال. ما أقرأه يوضع تحت الخط الآن. ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن ميسرا له، بل كان معسرا عليه. فإذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني أو يدل على خلافه، فهذا من أشد التعسير. فإنه لا شيء أعسر على الأمة من أن يراد منهم أن يفهموا كونه سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه. من الذي يقول الله له داخل العالم ولا خارجه أخوان؟ لا، لا شاعر. طيب من الذي يقول أن الله في كل شيء ما دام كثرتها؟ من أنت اللي تكلمت؟ من هم الحلولي؟ الحلولي إيش مذهبهم؟ اللي يقول الله حل في كل شيء. الحلولية شيء، لا شاعر أعدال الحلولية، ما نخلط، مو علشان كل عرس معبلة فيه يعني علشان نخالف الأشاعر نروح نحط عليهم في كل شيء، لا طالع لازم يكون دقيق. الأشاعرة بالعكس يردون على الحلولية ردا قويا. فالحلولية شيء والأشاعرة شيء. قال: فإنه لا شيء أعسر على الأمة من أن يراد منهم أن يفهموا كونه سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، ولا مباينا له ولا منحيزا، ولا يرى بالأبصار عيانا، ولا له وجه ولا يد، من قوله تعالى: قل هو الله أحد. هاي أتصور واحد يقول لازم هذه المعاني كلها تفهمها من كلمة قل هو الله أحد، كيف أفهمها؟ إذا أنت بهذا الفهم أيها الأشعري لم تجعل هذا الذكر ميسرا. الله له داخل العالم ولا خارج، ولا له داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا يرى أجل وينه. والعجيب يا أخوة، طرفة من الطرائف وبدعة مضحكة لكنها ملزمة لهؤلاء المبتدعة، كلما جاء شهر رجب احتفلوا بليلة 27 بالإسراء والمعراج. فتسأل تقول: الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من وين؟ قال: من مكة إلى وين؟ إلى بيت المقدس. تمام. هذا كلام يدل عليه الحديث الصحيح ويدل عليه القرآن. طيب أسربه وين؟ قال أسربه إلى السماء. السماء يقابل من؟ من يروح منه؟ ما دام تقول إن الله ما وفق وتقولون لا يجوز الإشارة إليه بالأصبع وتقولون وتردون الحديث صحيح مسلم إنه لا يجوز السؤال عن الله بأين الرسول صلى الله عليه وسلم تحتفلون بليلة الإسراء والمعراج أسربه إلى وين؟ الله لو داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت. طيب الرسول وين راح؟ ولكن أهل البدعة لا يفقهون. وإلا يلزم كل من آمن بالإسراء، وطبعا نحن نؤمن بالإسراء والمعراج إخواننا، لكن نحن نقول هذا من التنزل مع المخالفين الذي نحن نخالفهم في قضية بدعية الاحتفال بالإسراء والمعراج، لأنه ما يجد لدى أهل السنة احتفال بهذا الأمر، ولا احتفل به صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة بل ولا الأئمة الأربعة. فالذين يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج، الإسراء لا أشكال فيه، لكن المعراج عرج به من أين إلى وين؟ ألم يعرج به من الأرض إلى السماء؟ طيب تؤمنون بالحديث الإسراء؟ قال كيف الله يقول كذا والرسول ما قرأت في صحيح البخاري ومسلم والسنن كيف تفسير عيسى؟ طيب لما فرضت عليه صلى الله عليه وسلم الصلاة 50 صلاة نزل من عند من وقابل في الطريق من؟ نزل من عند الله وقال في الطريق قابل موسى بن عمران، ولهذا موسى عليه السلام له فضل على هذه الأمة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. موسى عليه السلام كليم الرحمن له فضل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تستطيع هذه 50. فرجع فخفف عنه فرجع ورجع وحاور قال ارجع فسر ربك يخفف فإن أمتك لا تستطيع، حتى جعلت 50 بأجر 50. فالفضل لله ثم لموسى بن عمران صلى الله عليه وعلى نبينا رسول الله. أين كان موسى؟ في السماء. وربنا تبارك وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته تبارك وتعالى فوق ملكه. كيف تحتفلون وتؤمنون بحادثة المعراج وأنتم تناقضونها بزعمكم أن الله له فوق وله تحت ولا كذا ولا كذا إلى آخر الهراء الذي تقررونه، بل حتى تحرفون فطر الأطفال عليه. ولهذا تجدون يا من يراجع الطحاوية ويراجع كتاب الفقه الأكبر أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول من أنكر أن الله في السماء فهو كافر. كلام أبو حنيفة مو كلامي، من أنكر أن الله في السماء فهو كافر. الآن الشيخ رحمه الله يقول ما دام أن الله يسر القرآن للذكر، المعاني التي أتيتم بها وتزعمون أنها الحق وتقررونها في كتب العقائد وتدرسونها في جامعات المسلمين إلى هذا اليوم، إن الله لا داخل العالم ولا هو خارجه ولا مضيل له ولا محاد ولا يرب الأبصار ولا له ود، وافهم كل هذه المعاني من أي شيء؟ من قل هو الله أحد، وافهمها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، وين النص؟ وين؟ ومن قوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وأن يجهدوا أنفسهم ويكابدوا أعظم المشقة في تطلب أنواع الاستعارات وضروب المجازات ووحشي اللغات ليحملوا عليها آيات الصفات وأخبارها، ويقول يا عبادي اعلموا أني أردت منكم أن تعلموا أني لست فوق العالم ولا تحت ولا فوق العرش ولا ترفع الأيدي إلي ولا يعرج إلي ولا يعرج إلي شيء ولا ينزل من عندي شيء من قولي، افهموا هذا من قولي، الرحمن على العرش استوى. يعني لاحظ وهذا من قوة إقامة الحجة على هؤلاء المبطلين. ومن قولي يخافون ربهم من فوقهم. والله يا إخوة ما يمكن يقرأها إنسان بسيط إلا ويفهم منها معنى يليق بجلال الله وأن الله له وجهة العلو سبحانه وتعالى. ومن قول تعرج الملائكة والروح إليها، العروج لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. ومن قول بل رفعه الله إليه، ومن قول رفيع الدرجات ذو العرش، ومن قول وهو العلي العظيم. وأن تفهموا أنه ليس لي يدان من قول لما خلقت بيدي، طيب ليش؟ ما يشرح لي أنا. افهموا أنه ليس لله يدين من قوله تبارك لما خلقت بيدي، لأنهم يقولون لو آمنا بالأيدي بصفة الأيدي لشبهنا الله إيش بخلقه. طيب ولا عين من قولي ولتصنع على عيني. فإنكم متى فهمتم من هذه الألفاظ حقائقها وظواهرها فهمتم خلاف مرادي منها. طبعا يقول ابن القيم على سبيل التهكم بهؤلاء، بل مرادي منكم أن تفهموا منها ما يدل على خلاف حقائقها وظواهرها. فأي تيسير يكون هناك وأي تعقيد وتعسير لم يحصل بذلك؟ ومعلوم أن خطاب الرجل بما لا يفهمه إلا بترجمة أيسر عليه من خطابه بما كلف أن يفهم منه خلاف موضوعه. فتيسير القرآن مناف لطريقة النفاة المحرفين أعظم منافاة، ولهذا لما عسر عليهم أن يفهموا منه النفي عولوا فيه على الشبه الخيالية. الشيخ يضرب مثال يقول لو أن عندك إنسان ما يفهم لغة بتخاطبها إلا بمترجم، مثلا إنسان قابلت إنسان إنجليزي وأنت لا تعرف اللغة الإنجليزية فأنت محتاج إلى مترجم. طيب هذا أيسر مع أنه شبه لن يفهم إلا بواسطة، واسطة إيش؟ مترجم. يقول هذا أيسر من أن تأتي لإنسان وتقول ما تسمع مني من كلام لازم أن تفهم بخلاف موضوعه. يعني إن حدثتك عن البرودة فهم حرارة، وإن حدثتك عن الحلو فهم حموضة. هذا هذا هذا هذا أعسر من صاحب الترجمة. الذي ما يفهم اللغة جعل مترجم حل المشكلة، لكن اللي يتكلمها بنفس اللغة وتقول كل لغمة أخاطبك بها لا تفهم إلا المعنى المضاد لها. طيب أنا أجلس أتابع كلماتك هل على ظاهرها ولا المعنى المضاد لها؟ هذا أعسر علي من الذي ما فهم اللغة الإنجليزية لكن حل مشكلته جاب له مترجم وترجم له وفهم وانطلق. فهذا الأمر كله يا إخوة يريد الإمام ابن القيم رحمه الله أن يصل إلى أن ما اخترع هؤلاء الأشخاص من تأويلات لآيات الصفات إنما هو مناقضة ومناهضة بالتيسير الرباني الذي جعله الله صفة بارزة لهذا الكتاب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك لما خاض في هذا البحر المظلم علم الكلام المذموم والفلسفة الإغريقية المجرمة التي وضعت بصماتها القذرة على أفكار هذه الأمة، وخاض في هذا المرخاض. تذكرنا لما ذكرت لكم قصة الرازي قبل أن يتوب، لما مروا هو طلابه بعجوز فقالوا ألا تزحين من طريق الشيخ؟ فقالت من هذا؟ قال هذا الرازي. ألا ما تسمع على الرازي؟ قالت من هو الرازي؟ قالوا هذا الذي أوجد ألف دليل على وجود الله. فضحكت العجوز البسيطة وقالت والله لو لم يكن في قلبه ألف زيخ لما تحدث في وجود الله. أف الله شك، شوف قصمت كل جهده كله في أف الله شك، ما حنا بحاجة حنا نبحث الله. وأذكر أن الدكتور عمر الأشقر الله يذكره بالخير، وكتب الدكتور عمر بالمناسبة من روائع الكتب اللي كتبت في العقيدة، كتب في قصة طريفة في أول كتاب العقيدة في الله، وهو كتاب رائع جدا. أنصح طلبة العلم خاصة اللي في المراحل الثانوية والأول الجامعة ينصح بقراءة هذا الكتاب. يقول كان هناك ماركسيين شيوعيين مع ناس مسلمين في قاعة من قاعات مطار من مطارات الدنيا. يقول وكانوا يتناقشون والمسلمين يريدون أن يثبتوا لهم أن لهذا الكون إله. فكان الشيوعيين يقول لا هذه خرافة، ما الله خرافة، ما في شيء اسمه الله. ثم ركبوا الطيارة فشاء الله أن يأتي الدرس معجل، فتعرضت الطائرة لمطبات هوائية قاتلة أخذت تضرب بهم فوق وتنزل. فالناس كلهم أخذوا يا الله يا ربي ترحمنا. وين الشيوعيين يدعون؟ قال لهم واحد المسلمين عجيب ليش تدعون الآن منذ أن كنا في القاعة تقولون ما في الله؟ قال اسكت اسكت من ذا الكلام، ادعو الله يا أخي خليه ينقذنا مما نحن فيه. يقول الشيخ فاختفى الإلحاد في تلك اللحظة. اختفى. وأخذوا هؤلاء الملاحدة اللي ملاحدة في الأرض يستغيثون، وهذا مستحق قوله تبارك وتعالى إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وبعدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذه أيها الأحبة هذا الكتاب الذي يسره الله للذكر وجعله كتابا معجزا متحدثا به البشرية إلى قيام الساعة اشتمل على النصح والبيان والفصاحة والأدلة اليقينية وكل خير ما فرطنا في الكتاب من شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل منحة من مناحي الحياة. فالذين سلطوا سيف أو خشبة التأويل على المعاني القرآنية والمعاني النبوية إنما هم مجرمون في حق هذا الدين، وإن كانوا يزعمون أن قصدهم تنزيه الله، فإن من يحرف كلام الله كأنه يستدرك على الله ويقول كلامك يا ربي ناقص، بل لقد صرح الهالك علي سامي أن الشعر بقوله في كتابه نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام إن العلم الأشعري أنقذ العلم الإلهي. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إيه يقولون إلا كذبا، يعني كلام الله ناقص. إلين جاء مذهب الأشاعرة هو اللي تتمم للناس، أجل اشطب على عصر الصحابة واشطب على عصر التابعين واتباع التابعين والأئمة الحديث وأئمة الفقه وأئمة اللغة وغيرهم من أئمة المسلمين عبر القرون الثلاثة وغيرها، لأنهم ما أدركوا هذا الفكر الأشعري. لا والله، بل كل خير في اتباع من سلف وكل شر ففي اتباع من خلف. إلى هنا ينتهي درس الليلة، نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شوف إيش عندك صالح إذا كان عندك أسئلة. طيب أحد بالخوار عنده سؤال؟ الزام الخاصة في الحوار، هل هذا يكون في مسائل الأصول والثوابت أم أن حتى يشمل مسائل الفروع وغيرها؟ يسأل الأخ الكريم هل دلالة الإلزام يستخدمها طالب العلم في الثوابت وفي الأصول أم حتى تصرح حتى في الفروع؟ أما في قضية العقائد والأصول فنعم لا بد من استخدامها، وأما في قضية الفروع ففيها تفصيل، فيه مسائل خاصة إذا كان الدليل قوي ممكن تستخدم دليل الإلزام ما دام وراء الدليل نستنبط من هذه الدلالة، وإذا كان أن المسألة أن المخالف لديه دليل ويحتج بدليل وأنت عندك دليل ولم يتضح لأي منكما أي الدليلين أرجح للعمل به فهنا لابد من الرجوع إلى أهل العلم لإزالة الإشكال في ذلك. الشيخ الله يحفظه أيضا يلاحظ منهج الحوار هو منهج يعني قرآني وكذلك العلماء يعني علماء السلف استخدموه، لكن واضح أنهم كانوا يستخدمونه كوسيلة وسائل الدعوة لله عز وجل، والذي يحصل الآن في الوقت المثال العاصف أن الحوار يقام كغاية يعني توضيح الأديان الثانية أن الإسلام يشمل الحوار فيكون الحوار للحوار فقط ولا يشمل يعني كون يكون دعوة أو وسيلة وسائل الدعوة لله عز وجل. نعم، يقول الشيخ أنه الحوار معروف أنه أسلوب شرعي ورد في الكتاب والسنة، الهدف منه الوصول للحق وإقامة الحجة على المخالف. أما في العصر الحاضر فنجد أن الحوار اتخذ ليكون الحوار غاية ولنبرز أمام الأديان الأخرى أن في ديننا حوار ما إلى ذلك. نعم، هذه من أمور الهزيمة النفسية مع الأسف، ولذلك هذا يذكرني بالذين كتبوا عن نظرية الحرب في الشريعة الإسلامية فكتبوا ليلووا أعناق رصوص الجهاد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وصلت الجرأة ببعضهم ولا يزال حيا، ورسالته تلقفتها دوائر الاستشراق لما صدرت يمكن قبل 40 سنة أو 30 سنة، حين جعل أنه لا يوجد في الإسلام شيء اسمه جهاد إلا جهاد الدفع والمقاومة، وأما جهاد الطلب لا يوجد في الإسلام. ثم تجرأ على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كيف يفسر طيب فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال إنها فترة استثنائية، شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله هو الاستثناء، وأنت الأصل، أنت أتباع، أنت من وراءك. فهذا يا أخوة يعني يعطي مهمة كبرى على طلبة العلم وعلى العلماء، أن يتقوا الله في إيصال حقائق الإسلام ناصعة واضحة جلية بفهم سلف الأمة، وبإرجاع الناس إلى أفهام سلف الأمة الذين هم أقرب الناس إلى معايشة هذه النصوص، بل الصحابة رضي الله عنهم الذين عايشوها على مدى 23 سنة وهي تتنزل من عند الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعيشونها واقعا سلوكيا في حياتهم، ما قابلوا هذه النصوص إلا بالاستسلام والانقياد والطاعة، ولم يحرفوها ولم يسلطوا عليها أمور التأويلات. تأملوا أيها الإخوة في صلاة الخوف، وانظروا الناس ما فعلهم الآن في صلاة الجماعة، مع أن القضية لو أنها عقلية لكانت صلاة الخوف يعذر فيها لسائر الجماعة، بلاش الجماعة خلاص كل مقاتل يصلي في مكانه، لا، وردت صفتها اللي تعلمونها في آيات الله على الطائفة اللي تقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت وتقدمت الطائفة الأخرى إلى الصفة المعروفة. وتأملوا في اختلافهم رضي الله عنهم وفهمهم لنص، ومع هذا أقرهم صلى الله عليه وسلم عليه لما قال لا يصلي أن أحد العصر في بني قريظة، فطائفة فهمت أنه ما يصلي إلا في بني قريظة لأن المصدر معصوم وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلو ما يصلي إلا بعد المغرب، هو الرسول اللي قال كذا، وهذا تمام الانقياد، تمام الانقياد. والطائفة الثانية يعني أنت تعجب بالطائفتين مثل العينين في الوجه، ما تقدر تقول. والطائفة الثانية قالت لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم قصده المسارعة، ما نتأخر، لكن مو ما هذا نحن نضيع وقت صلاة العصر، لا، نصلي بالطريق ونواصل، لأن استحتاج لنا أن لا نصلي العصر إلا في بني قريظة، معناته أسرعوا وأدركوا القوم قبل أن حتى العصر نصل هناك. ومع هذا لما وصلهم صلى الله عليه وسلم أقر الطائفة التي أخرت صلاتها ولم تصليها إلا قبل المغرب أو بعد المغرب، وأقر الطائفة التي صلت في الطريق وواصلت مسيرها ولم يثرب أحد على أحد. فالأمة اليوم تتعرض إلى هجمة، والله يا إخوة أن ما تتعرض له الأمة الإسلامية اليوم من تذويب المصطلحات وتخصيب، إذا صح هذا التعبير، وقد أعجبني زميلنا وجارنا الدكتور محمد مريسي الحارثي ألقى بحث في الأردن هذه الأيام بعنوان تخصيب المصطلحات، وبحث قيم يقول أنه مثل ما يخصب اليورانيوم إلين يصبح مادة قاتلة خطر على العالم، نحن الآن في عصر تخصب الكلمات إلين تذوب وتذهب وتصبح قاتلة، فيراد من لغتنا اليوم ومشريعتنا أن تخصب كلماتها، فلا عاد يعرف هناك كلمة جهاد ولا قتال ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا شيء اسمه كافر ومسلم ولا ولا ولا براء ولا ولا ولا ولا، وضرب أمثلة كبيرة جدا من المصطلحات التي تتعرض اليوم من المسخ وإذابة. هذه هنا يكمن الخطر، معنى هذا أن تنشأ أجيال قادمة إذا لم يتولى طلبة العلم والدعاة والعلماء بيان حقائق الإسلام وعرضها عرضا واضحا بلا إفراط ولا تفريط، وإلا ستنشأ أجيال جاهلة لا تعلم عن هذه المصطلحات شيئا. وهناك تجربة واقعة أيها الإخوة عبرة لمن يعتبر، الدولة العثمانية من أكبر عيوبها التي ارتكبتها أنها أول دولة إسلامية لم تتعرب، لأن كل دولة حكمت المسلمين من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قامت الدولة العثمانية لازم أن تكون اللغة الرسمية اللغة العربية لأن لغة القرآن، إلا الدولة العثمانية. لما كان الأتراك حكموا العالم الإسلامي ما يقرب من 400 سنة أو تزيد، كان لهم مؤلفات وما إلى ذلك. أتاتورك صنيعة اليهود الذي قضى على آخر خلافة إسلامية، لما غير الحروف وغير المصطلحات لا يوجد الآن يعني من الأتراك الأحياء الآن يمكن 99% من يعرف لغة الأتراك وكتبهم اللي كتبت قبل 60-70 سنة، لا يعرفون على الأطلاق. مسخت أدمغة الأجيال التي ربها أتاتورك من جاء بعده بلغة جديدة بحروف جديدة بمصطلحات جديدة. فتجد حتى تراث الأتراك الذي كتب علماءهم وهم عثمانيون أو أتراك حتى بلغتهم كانوا عبر 400 سنة الذي يأتي الحفيد يعرف ما كتبه الجد وهكذا، لكن لما غيرت المفاهيم وغيرت الحروف وغيرت اللغات وصلت جرأة حتى على الأذان، منع أن يؤذن باللغة العربية وقال يجب أن يؤذن باللغة التركية إلى آخر ما إجرامات قاتله الله، نشأت أجيال ما تعرف من تراث أجدادها شيئا أبدا فضلا عن تعرف اللغة العربية. أيضا اللغات الأخرى الآن لو تأتي اللغة الإنجليزية لغة عالمية، لكن لو تأتي الآن بفئام وجماعات ضخمة جدا من الشعوب اللي تتكلم اللغة الإنجليزية وتعرض عليها كتب شكسبير وغيره من علماء ومفكري الإنجليز ما يعرفون المصطلحات، لكن لغة القرآن اللغة العربية أعظم لغة في العالم، لغة أهل الجنة هي اللغة العربية. اللفظ الذي فهمه صحابة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والذي سمعوه لما نزل في كتاب الله هو اللي تسمعه اليوم، هو اللي يسمع حفيدك غدا، هو اللي يسمعه آخر من تقوم على الساعة. لكن يخشى من التعرض إلى تغيير المصطلحات وتبديل التحريف والتبديل، ولهذا كانت خطبة الإمام أحمد رحمه الله الرائعة التي قال فيها الحمد لله الذي جعل في كل عصر ومصر من ينفي عن هذا الدين تحريف الجاهلين وانتحار المبطلين وتأويل الغاوين. هذا واجب طلبة العلم، واجب العلماء، واجب الأمة بأجمعها، لا بد من المحافظة على مصطلحاتها ولغتها ومدلولاتها وعلى تفاسيرها التي شرفت بهذا التراث الذي ما تشارك فيه أمة ولله الحمد. إلى هنا ننتهي، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.